بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. يقول رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. إن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات العظيمة، الصفات العليا، متصف بها أزلا وأبدا. الأزل المقصود به الماضي، ما لا نهاية في الماضي، والأبد المستقبل، ما لا نهاية في المستقبل. أي أن الله سبحانه لم يزل في الماضي متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها سبحانه وتعالى، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص. هذا كلام شارح الطحاوية، هذا كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. هذا معنى واضح، أن صفات الله عز وجل متصف بها من الأزل، يعني لم يزل عليما سميعا بصيرا متكلما حيا غفورا رحيما سبحانه وتعالى. وهذه الصفات تنقسم إلى صفتين، إلى أنواع كما سبق معنا في شرح اللمعة. تنقسم إلى صفات ذاتية، وإلى صفات فعلية، وإلى صفات ذاتية فعلية. وعندكم الصفات الذاتية أو صفات الذات هي الصفات الملازمة للذات، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صفة الحياة، هذه صفات ذاتية. كذلك صفة الوجه، صفة اليدين، هذه صفات ذاتية. الصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، يعني كل صفة قلنا فيها إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها تسمى صفة فعلية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. من أمثلة الصفات الفعلية ماذا؟ من أمثلة الصفات الفعلية يعني النزول، النزول السماء الدنيا، الاستواء على العرش، الغضب، الرضا، الفرح. والقسم الثالث هو الصفات الذاتية الفعلية، التي ضابطها أن نقول لم يزل متصفا بها ويفعلها متى شاء. ضابط الصفة الذاتية الفعلية أنه لم يزل متصفا بها ويفعلها متى شاء، كالكلام وكالخلق وكالرزق، لم يزل خلاقا سبحانه ويخلق متى شاء، لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء. وسيأتي معنا بعد قليل تفصيل الكلام على مسألة الصفات الفعلية، لأنها مسألة مهمة. قضية أن الله عز وجل يفعل متى شاء إذا شاء. ومعنى قول المؤلف لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم، لم يزدد بوجود المخلوقات شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني لما خلق الله عز وجل الخلق فخلقه لم يضف له صفة، إنما هو سبحانه موصوف بصفاته قبل الخلق ومع وجود الخلق، فوجود الخلق لا يزيده سبحانه وتعالى، لم يزدد بكونهم أي بوجودهم، لم يزدد بوجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هو موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من زعم من الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، هكذا يقولون كان الأمر ممتنعا عليه سبحانه، فلما خلق الخلق أصبح قادرا على ذلك، أصبح ممكنا، صار الكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كما ذكر الشارح رحمه الله، الشارح أي ابن أبي العز. وذكر أيضا أن في هذه الجملة من كلام الطحاوي أن فيها ردا على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه. هذه الجملة تحتاج إلى فهم، أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا عليه. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله الكلام على التسلسل أو مسألة حوادث لا أول لها، فإن هؤلاء المتكلمين يقولون حوادث لا أول لها هذا ممتنع، وأنه لابد من بداية للحوادث. الحوادث هذه ممكنة، يعني إذا أردنا أن نفهم كلمة ممكنة، تعرفون إن الأقسام العقلية ثلاثة، إما واجب وإما ممكن أو جائز وإما مستحيل، واجب أو ممكن أو مستحيل. فالواجب هو الذي لا يتصور عدمه أو الذي لا يمكن عدمه، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل، هو واجب الوجود، الواجب الذي لا يتصور عدمه. الممكن أو الجائز هو الذي يتصور عدمه ووجوده، تصور وجوده عدمه. الإنسان مثلا ممكن أو لا؟ ممكن، كان معدوما ثم وجد، السماوات كانت معدومة، كل الخلق، العالم كله، كل ما سوى الله عز وجل من الأشياء الموجودة فهي ممكنة. طيب المستحيل هو الذي لا يتصور وجوده، هو الذي لا يتصور وجوده، والمقصود المستحيل لذاته مثلا كوجود شريك مع الله تعالى، الله عز وجل، هذا مستحيل لا يمكن، كالجمع بين الضدين بين النقيضين هذا مستحيل. مستحيل عقلي مثلا يقولون كون الجزء أكبر من الكل، هل يمكن؟ يعني هذا الجزء هل يمكن يكون أكبر من الكل؟ مستحيل. إذن هذه ثلاث أقسام، الواجب والجائز والمستحيل. فهذا الكون كله، المخلوقات كلها من قسم ماذا؟ من قسم الممكن أو الجائز. هل لهذا الكون بداية؟ يعني المخلوقات، سيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. فالمؤلف يقول، الشارح رحمه الله يقول إن هذه الجملة التي عند الطحاوي إنه لم يزل بصفاته، يعني كان قادرا، فلما تقول أنت إن حوادث لا أول لها، مخلوقات قبل ومخلوقات قبل، إذا قلت إن هذا ممكن، يعني لو سألناك قبل العرش هل يمكن هناك مخلوق، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول يجوز إن كنت لا تعلم، يمكن، وما الذي يمنع؟ طب وقبل هذا وقبل هذا، ولو افترضت وافترضت نقاط إلى ما لا نهاية، مخلوق قبله مخلوق، مخلوق، انتبه، مخلوق يعني خلقه الله، يعني مسبوقا بالعدم، مخلوق كان معدوما ثم وجد، هذه مسألة التسلسل سنفصل فيها الكلام إن شاء الله. فهؤلاء يقولون كان الفعل ممتنعا لأنه يمتنع حوادث لا أول لها، ويقولون كان قادرا على إيجاده، وكان هذا الحادث ممتنعا، وهذا تناقض سيأتي شرحه، يعني لا تهتم بهذه العبارة الآن، هذا موضعها يعني قسمت الدرس في الحقيقة، لا يمكن أن نصل إلى التسلسل اليوم. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفات الأزل كما في الصحاح القدم اصطلاحا ما لا ابتداء لوجوده، الأزل كما كان بصفاته أزليا موصوفا بها في الأزل فكذلك في الأبد والمستقبل وما لا نهاية الله عز وجل بصفاته سبحانه وتعالى. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هو اسمه الخالق وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري قبل أن يحدث البرية، والبرية بمعنى الخلق، وخلق وبرأ متقاربان، يعني قيل باتحاد المعنى وقيل بينهما خلاف. قبل إحداث البرية كان هو الباري سبحانه وتعالى، فصفاته أزلية. والشارح يقول إن هذا ظاهره إن المؤلف لا يقول بالتسلسل، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. كذلك عبارته له معنى الربوبية ولا مربوب، هناك احتمال أنه يريد هذا المعنى، أن الله كان موجودا زمنا ولا يوجد شيء من الخلق. لكن هو الإشكال أو السؤال المهم، لا يوجد شيء من الخلق وكان هذا الخلق ممتنعا أو ممكنا؟ هذا هو محل الخلاف الأعظم، هل كان الخلق ممتنعا على الله ثم صار ممكنا، أو كان ممكنا وخلق كما يشاء سبحانه؟ هذا هو محل الكلام المهم الذي سيأتي معنا في مسألة التسلسل إن شاء الله. يقول: له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني أنه متصف بذلك قبل خلق المخلوقات، وهذا تأكيد للجملة السابقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، يعني لما يحيي الموتى يسمى محيي الموتى، كذلك استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، قبل أن يحيي الموتى. ماذا يقال عن الله الآن؟ أن الله سبحانه يحيي ويميت، متصف بهذه الصفة العظيمة. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، العبارة واضحة، قبل خلق الخلق يسمى خالقا سبحانه وتعالى. هذا رد على من زعم من المعتزلة وأشباههم أنه تسمى خالقا بعد أن خلق. وسأنقل لكم من عبارة شيخ الإسلام رحمه الله أنه وجد في هذه الفرق الضالة من قال إن الله لم يسمى خالقا ولم يكن خالقا إلا بعد أن خلق الخلق، ولم يتصف بالصفات إلا بعد أن أوجد المخلوقات. نحن يهمنا في هذه الجمل مجموعة من المسائل يتعلق بكلام الطحاوي رحمه الله، مسائل: المسألة الأولى مذهب أهل السنة في أفعال الله تعالى وكلامه، مذهب أهل السنة في أفعال الله. نحن قسمنا الصفات إلى ثلاث أقسام، منها الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته. يرى أهل السنة أن الله تعالى لم يزل فاعلا متكلما إذا شاء، وأنه لم يكن في وقت معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث له ذلك، لم يكن معطلا في وقت. قد وصف الله نفسه فقال: فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلمات الله لا حصر لها ولا نهاية، والله عز وجل يتكلم بكلام بعد كلام وكلام وكلام عظيم، ويفعل ما يشاء إذا شاء حين يشاء. هذا مذهب أهل السنة، وعلى ذلك أدلة كثيرة، عشرات النصوص من الكتاب والسنة في إثبات هذه الأفعال التي يفعلها الله عز وجل بمشيئته. وأول من نفى الفعل الاختياري عن الله ومحمد بن سعيد بن كلاب، محمد بن سعيد بن كلاب رأس الطائفة الكلابية، وتبعهم على ذلك الأشاعرة والماتريدية. نفي الأفعال الاختيارية عن الله، يعني كل الصفات التي يثبتونها يقولون صفات أزلية قديمة لا تتعلق بالمشيئة، ليس هناك إرادة بعد إرادة، وليس هناك سمع بعد سمع، ولا كلام بعد كلام، ولا خلق بعد خلق. وسنذكر بعض الأدلة ثم نصل إلى الخلاف هذا الذي بين أهل السنة وبين مخالفيهم. فمن هذه الأدلة الكثيرة التي دلت على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ، شوف إذ الظرفية، يعني في هذه اللحظة تكلم الله عز وجل مع ملائكته فقال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أثبت القول والكلام وأثبت الخلق، وبين أن الخلق إنما وقع بعد إخبار الملائكة. يعني متى خلق الله عز وجل آدم؟ بعد كلام الله عز وجل مع الملائكة. ولا شك أن خلق آدم بعد خلق السماوات، بعد خلق العرش. يعني إذا قلنا إن أول المخلوقات المعلومة أو المشاهدة العرش أو القلم، ثم خلقت السماوات بعدها بمدة، السماوات والأرض، ثم خلق آدم، قطعا بهذا الدليل إن آدم عليه السلام لم يكن موجودا عند كلام الله مع الملائكة. واضح هذا؟ فخلق الله عز وجل آدم، فلم يكن هذا الخلق في الأزل كما ذهب إليه بعض أهل الكلام، إنما هو خلق متجدد كان بعد خلق الملائكة وبعد إخبارهم وإعلامهم. كان خلق آدم بعد خلق السماوات والأرض، وبعد خلق العرش، وبعد خلق القلم، وبعد خلق الملائكة، وبعد خلق إبليس. قال تعالى: ومن ذلك قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. متى قال الله لملائكته اسجدوا لآدم؟ بعد أن خلق آدم. هل قال هذا في الأزل؟ إذن قاله بعد أن خلق آدم. فالله عز وجل يتكلم بالكلام حين يشاء، لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوره، قال لهم اسجدوا لآدم. متى قال الله لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ متى كان هذا الخطاب؟ بعد خلق آدم، بعد الأمر بالسجود، وبعد امتناع إبليس عن السجود. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. متى انتقم الله عز وجل من فرعون وقومه؟ لما آسفونا، أي لما أغضبونا. فأخبر أن انتقامه وإغراقه لفرعون وقومه إنما كان بعد أن أغضبوا الله تعالى. ففي الآية إثبات الغضب والانتقام، وأن ذلك واقع بمشيئته سبحانه وتعالى. الانتقام واقع بمشيئته. انتقم الله عز وجل من قوم نوح في زمن قوم نوح، وانتقم الله من قوم عاد في زمن قوم عاد، أليس كذلك؟ وانتقم الله من مشركي قريش في زمن مشركي قريش. فهذا فعل يتعلق بمشيئته سبحانه، الانتقام، الغضب، كذلك المقابل لذلك فرح، المحبة، كل هذا يفعله سبحانه وتعالى إذا شاء. الرابع: كذلك كلامه سبحانه وتعالى مع الملائكة ومع آدم ومع أنبيائه ورسله كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وكلامه يوم القيامة، فهو لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء سبحانه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. رواه البخاري ومسلم. حتى ينشئ الله لها خلقا، فقوله حتى ينشئ الله لها خلقا دليل على أن الخلق صفة قامت بالله تعالى متى؟ بعد استقرار أهل الجنة في الجنة. متى خلق الله هذا الخلق الجديد؟ في آخر، بعد دخول، بعد استقرار أهل الجنة في الجنة. إذن نستطيع أن نقول إن الله سبحانه يخلق خلقا بعد خلق، خلق العرش، ثم خلق القلم، خلق الملائكة، خلق آدم، خلق إبليس قبل آدم. هذا بين لا يماري فيه مسلم يعرف القرآن والسنة، أن هذا خلق بعد خلق، وأنه لا يمكن أن يكون الخلق تم من الأزل ثم تأخر. سنفهم بعد ذلك ماذا يقول المخالفون. أيضا من الأدلة على إثبات الأفعال الاختيارية والكلام الاختياري ما روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أليس الرجل يكون على الهدى ثم ينقلب؟ ما الذي حصل له؟ أزاغه الله، أزاغه الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالله عز وجل يثبت من يشاء إذا شاء، ويزيغ من يشاء إذا شاء. صفة فعلية، صفة فعلية متعلقة بمشيئته. إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. حديث واحد فيه إثبات الأصابع، وفيه إثبات اليد، وفيه إثبات الصفة الفعلية أنه يزيغ من يشاء ويقيم من يشاء. والحديث رواه أحمد وصححه شعيب الأرنوط والألباني. فقوله إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، واضح في إثبات الفعل الاختياري المتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة. متى هذا الكلام؟ عام الحديبية. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ متى؟ في الأزل؟ الرواية التي تأتي عندكم الآن عند النسائي: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. رواه البخاري ومسلم. وعند النسائي: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فأما من آمن بي وحمدني على سقياي فذاك الذي آمن بي وكفر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك الذي كفر بي وآمن بالكواكب. وهذه الرواية صححها الألباني رحمه الله. إذن ماذا قال ربكم الليلة؟ ماذا قال ربكم الليلة؟ يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء. في الصحيحين من حديث الشفاعة يقول جميع الأنبياء لما تطلب منهم الشفاعة، يقول آدم ويقول نوح ويقول إبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. غضب اليوم، فالله سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا عظيما، وقد غضبك قبل ذلك على أقوام غضب على فرعون فلما آسفونا. جاء في السنة الصحيحة اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم، إلى غير ذلك من النصوص. غضب بعد غضب، الذي ينفي الغضب بحجة أن غضب غليان دم القلب، هذا يرد على الله، يرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمره، لا يرد علينا نحن. الغضب غليان دم القلب، هذا غضب المخلوق، أما غضب الله عز وجل فنحن لا نعرف كيفيته. فالمعطل دائما يشبه أولا، يشبه عقله لا يعرف إلا التشبيه، يشبه أولا ويستحضر غضب المخلوق ثم ينفي ويعطل. أيضا حديث النزول المشهور، ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة، هذا فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. الحديث كثيرة جدا في إثبات الفعل بعد الفعل والكلام بعد الكلام. الله عز وجل متى استوى على عرشه؟ في الأزل، في الأزل، الناس الحافظين القرآن، بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. استواؤه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، فهي صفة فعلية فعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته، وهو المختار يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا أعظم الكمال لله عز وجل، أن يكون مختارا يفعل ما يشاء، لا أن تحجر عليه وتقول صفاته في الأزل فقط فقط. وسيأتي معنا أن هذه الصفات الأزلية عندهم كثير منها لا حقيقة لها. الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه شيخ الإسلام يقول: لم يزل الله متكلما إذا شاء، وهو يتكلم بمشيئته وقدرته، يتكلم بشيء بعد شيء. ونقل الخلال في السنة من طريق حنبل بن إسحاق قال: قلت لأبي عبد الله: الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ هذا ثابت في الصحيح، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله عز وجل يكلم عبده ويسأله، الله عز وجل يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم، فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل يكلم عبده ويسأله. الله متكلم، لم يزل الله يأمر بما يشاء ويحكم، وليس له عدل ولا مثل كيف شاء، وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأنى شاء، وليس له عدل ولا مثل كيف شاء وأنى شاء. سنة الخلال. أيضا في الرد على الجهمية يقول الإمام أحمد كتابه المطبوع: الرد على الزنادقة والجهمية، بل نقول إن الله لم يزل متكلما، إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام. هذا مذهب أهل السنة رحمه الله. أما المتكلمون فنفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وسموا ذلك حلول الحوادث، وقالوا إنه محال. كل الصفات الاختيارية التي يفعلها متى شاء، الاستواء والنزول والخلق، والخلق بعد الخلق، والفرح والغضب والرحمة والمحبة والكلام بعد الكلام، قالوا هذه حوادث. كلمة حادث هذه كلمة مجملة تحتمل مخلوق أو متجدد، حادث يعني متجدد أو حادث معنى مخلوق. فهم أعطونا هذه العبارة الشنيعة، قالوا: إذا كان الله يفعل فعلا بعد فعل وتقوم به الصفة بعد الصفة، فهذا حلت به الحوادث. وقالوا هذا محال. لماذا محال؟ بنوه على دليلهم، على قولهم في دليل الأعراض وحدوث الأجسام. عندهم دليل اسمه دليل الأعراض وحدوث الأجسام، دليل معتمد عندهم على إثبات وجود الله عز وجل وأن العالم حادث. فمن دليلهم، قالوا الدليل على أن العالم حادث، العالم هذا، قالوا: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. أي شيء يحصل فيه تغير أو تجدد أو تحل فيه حادثة فهذا دليل حدوثه. ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إن هذا العالم إذا كان هناك مطر ينزل ولم يكن ينزل، نبات يوجد ولم يكن يوجد، هذا دليل على أن العالم حادث. طيب ما علاقة هذا بالله عز وجل؟ ما علاقة هذا بالله عز وجل؟ لما اعتمدوا على هذا الدليل قال لهم مخالفوهم: طيب الله عز وجل موصوف بصفات، صفة بعد صفة، يفعل فعلا بعد فعل، خلقا بعد خلق، كلاما بعد كلام، إذن هناك تجدد. فالتزم هؤلاء المتكلمون وقالوا: ننفي هذه الصفات الاختيارية عن الله عز وجل حتى لا يبطل دليلنا على حدوث العالم. نحن قدمنا عدة أدلة في إثبات الربوبية في الدرس الماضي، ليس منها هذا الدليل الضعيف المتهاوي. كان يمكنك أن تقول: ما شأن هذا بالله عز وجل؟ هذه صفات، تسميتها حوادث من الجور العظيم، هذه صفات، هذه صفات الفاعل المختار يفعل متى شاء، ما علاقتها بحلت فيه الحوادث أو دخلت فيه الحوادث؟ التزم المتكلمون نفي عشرات النصوص حفاظا على دليلهم الفاسد. ما أمرنا بهذا؟ ويقال لك إن هؤلاء وقفوا في وجه الملاحدة، بالله عليكم، في القرن الثالث والرابع كم كان هناك من ملحد؟ كم كان هناك من ملحد؟ كم تتخيلون؟ لكن هذا الخذلان، لأجل أنك تناقش عشرة ملاحدة، 20، 100، 1000 ملحد، لأجل مناقشة الملاحدة تضع دليلا وتثبت عليه وترقع وتنقح. أكثر كلام هؤلاء الناس كلام نظري وخيالي، يعني هو جالس يفترض المعارك. من هذا الملحد اللي جالس يعطيك وترد عليه؟ من؟ جهم. جهم قابل جماعة يسمون السمنية، ينكرون المحسوسات، فحيروه، قالوا له: أنت ربك تعبده هل رأيته؟ قال: لا. قالوا: هل شممته؟ قال: لا. هل لمسته؟ قال: لا. قالوا: إذن أين ربك؟ فحار جهم وجلس 40 يوما لا يصلي كما يقول الإمام أحمد، ثم خرج عليهم وقال: ربي في هذا الهواء، ليس له صفة. نحن لأجل مناقشة ملحد وتقول نصرنا الإسلام وردنا على الملاحدة، تضطر أن تحرف وترد عشرات النصوص التي هي أعظم النصوص. ضربت لكم مثالا قبل ذلك بالحديث العظيم، الحديث العظيم، الحديث القدسي في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. إذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. يعني كلما تتكلم أنت بكلمة، الله عز وجل يتكلم بكلمة. هذا الشعور لا يشعر به إلا المسلم السني السلفي الموحد. أما المعطل فلا يعرف هذا المعنى ولا يشعر بالصلاة. لكن أنا قلت سابقا إنهم عندهم انفصام، عندهم انفصام، فإذا تكلم في باب الرقائق نسي عقيدته. بعضهم اليوم يقول لك: الرحمة، والله عز وجل الرحيم، وارحمنا يا رب. هو لا يثبت الرحمة أصلا، هو لا يثبت الرحمة. بلغني أن خطيبا خطب جمعة فجلس يقول: إن الله لا يغضب وإن الغضب كذا. طب أنا أدعوك أخي أن تخطب الجمعة القادمة وتقول: إن الله لا يرحم، لأن الرحمة رقة في القلب، أليس هذا مذهبك؟ هذا مذهبك. أخرج على الناس وقل لهم: الله منزه عن الرحمة، والله لا يرحم، والله ليس له رحمة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الذي ينفي الرحمة عن الله عز وجل بحجة أنها رقة في القلب، كيف يشعر باسم الله الرحمن الرحيم؟ أول شيء في كتاب الله عز وجل. هؤلاء المنفصمون لو عاشوا على هذه العقيدة لكانوا أسوأ الناس على وجه الأرض، لأن الله عز وجل عندهم لا يرحم ولا يحب ولا يغضب ولا يفرح، ولا يقول في الثلث الأخير من الليل من يدعوني فأستجيب له، ولا ينزل السماء الدنيا. كل هذه الصفات العظيمة منفية عند هؤلاء. هل هذه حياة؟ هل هذا دين؟ الإنسان يبكي على نفسه إذا وصل إلى هذا المعتقد، لأنه معتقد مظلم. لو أنه جرد الأحاديث وأخرج منها هذه الأحاديث التي فيها فضل الله عز وجل ورحمته ومحبته، أشرف شيء، أشرف شيء أن يكون الله عز وجل يحبك. وبعضهم في الوعظ يقول لك ليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن في أن تحب. يا مسكين، أنت ليس عندك محبة أصلا، أنت تنفي المحبة عن الله. هؤلاء ينفون المحبة عن الله عز وجل، لأن ليست صفة ثابتة. الذين درسوا 20 صفة والسبع صفات، هل فيها المحبة؟ هل فيها الرحمة؟ هل فيها الرأفة؟ ما فيها الكلام، ليس فيها هذه الصفات العظيمة التي هي من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلأجل دليل عقلي استعملوه لإثبات حدوث العالم، ولأجل أن يستمروا على دليلهم الضعيف المتهافت، قالوا الله لا تحل الحوادث، فننفي عنه 10 الصفات الاختيارية العظيمة العظيمة التي تدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. يعني لكم أن تتخيلوا عند هؤلاء الجماعة أن الله موصوف في الأزل، عنده علم وسمع وبصر وإرادة وقدرة وحياة وكلام في الأزل. أما الآن يسمعك الآن؟ عندهم لا يسمعك الآن، لا يسمعك الآن. عندهم تعلقت الصفة القديمة، السمع تعلق بالمسموع، تعلق بالمسموع فسمع. لكن الله عز وجل يسمعك الآن ويسمعنا قبل ساعة وبعد ساعة؟ لا، ما في هذا الكلام، ليس موجودا عندهم هذا الكلام. فهؤلاء منعوا بسبب ذلك أن يكون الرب جل وعلا لم يزل فاعلا بمشيئته وقدرته، وأوجبوا نفي الأفعال الاختيارية بحجة أنها حوادث يجب تنزيه الله عنها. وتسمية الصفات الفعلية بأنها حوادث اختراع من متكلمين، أول من أجرم في هذا الاختراع هم أهل الكلام. اختراع وابتداع، إذ هذا اللفظ لفظ الحوادث لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا. يقول ابن أبي العز رحمه الله: حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. هم يعتقدون أن من الكفر إثبات حلول الحوادث في ذات الله، كفر عندهم، ويفسرون ذلك تفسيرا واضحا. إثبات هذه الصفات أنه يغضب متى شاء ويرضى متى شاء ويفرح متى شاء، هذا كفر عندهم، من الكفر. قال: وهذا فيه إجمال، فإن أريد بالنفي حلول الحوادث أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، هذا كلام جميل، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن. نحن قلنا أنه موصوف بهذه الصفة، لم يزل خالقا ويخلق متى شاء، لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء، فهذا النفي صحيح. لو أرادوا هذا أنه لا يحل فيه شيء مخلوق فهذا صحيح. إن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. قال: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني اللي مش فاهم طبعا، يسلم يقول صحيح الله لا تحل به الحوادث، يسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الأفعال، وهو غير لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. يعني لو جاءك المتكلم وقال هل الله تحله الحوادث، ماذا تجيب؟ قل له ما مرادك بالحوادث؟ هل تريد الأشياء المخلوقة أو النقائص تحل بذات الله؟ تعالى الله عن ذلك، وهذا كفر. أم تريد صفاته وعظمته وفعله الذي يفعله متى شاء؟ فهذا ثابت له، وردك له رد على الله ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس ردا علينا. سنكمل إن شاء الله بعد الأذان وبعد صلاة العشاء. إن أرجو التنبيه عند الإقامة الخمس. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء، ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبان، ولا يقوم به فعل البتة، ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، ولا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه. يعني انتبهوا يا أحبة، حين نقول إن الله عز وجل قال في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا، وهذا يعني أن الله يريد ويريد أشياء بعد أشياء، كما قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أراد الله هذا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهذه إرادة بعد إرادة. وإذا أراد شيئا كيف يخلقه؟ يقول كن. فجاء المعطلة وقالوا ليس هناك كن وليس هناك إرادة بعد إرادة، إنما إرادة في الأزل. ومع ذلك قد يصيح أحدهم على المنبر ويقول إنما أمره بين الكاف والنون، كلام بلا حقيقة، معتقد يصادم الفطرة، يصادم لسانه هو. إنما أمره بين الكاف والنون هذه لا يقولها إلا من؟ إلا السني، السني السلفي الموحد الذي هو على عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. أما غيرهم فلا يقولون كن، ليس عندهم أن الله يقول كن أبدا، وكلامه عندهم معنى في النفس، سيأتي معنى إن شاء الله في صفة الكلام. إذا أراد شيئا، إذا أراد إرادة بعد إرادة، لم يزل مريدا ويريد متى شاء، إرادته أزلية، وهناك إرادة متجددة، إرادة بعد إرادة. قال: ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا عليه، ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا لهم، ولا يقول للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فإن هذه كلها حوادث عندهم، وهو منزه عن حلول الحوادث، انتهى من الصواعق المرسلة. وقال أيضا: وقلتم الرب منزه عن حلول الحوادث، وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الإلهية وعن الربوبية وعن الملك وعن كونه فعالا لما يريد، بل عن الحياة والقيومية. ولا يتقرر كونه رب العالمين، كونه ربا للعالمين وإلها للعباد، إلا بالتنزيه عن هذا التنزيه والإجلال عن هذا الإجلال. لن تكون موحدا حتى تنزه الله عز وجل عن مقولة أهل التعطيل، وتثبت هذه الصفات والأفعال الاختيارية. ومع إنكار المتكلمين لقيام الأفعال الاختيارية بالله، إلا أن ذلك لازم لهم كما بين إمامهم الرازي رحمه الله في كتاب في كلام عظيم مهم في كتابه المطالب العالية الجزء الثاني صفحة 106، وفي كتابه الأربعين في أصول الدين للرازي أيضا صفحة 118. قبل أن أقرأ لكم هذا الكلام حتى نفهم الصورة هذه كيف يكون لازما لهؤلاء وهم ينفونه ويقولون إنه كفر، نحن أيها الأحبة نعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ومن صفاته ماذا؟ الخلق، ومن صفاته الخلق، وهذه مسألة مستقلة، وأنه يخلق متى شاء ويخلق خلقا بعد خلق كما سبق. طيب هؤلاء الذين نفوا الأفعال الاختيارية هل عندهم صفة الخلق؟ أنا أتكلم عن الذين درسوا هذا الكلام، يعني الأخ الذي لم يدرس لا يهتم بالنقاش هذا، يهتم بتأصيل كلام أهل السنة فقط. لكن الذين درسوا هذا الكلام هل هناك صفة اسمها الخلق عند الأشاعرة؟ الجواب لا. إذن كيف يخلق الله العالم أو كيف خلق الله العالم عندهم؟ قالوا عندنا صفة القدرة والإرادة، تعلقت القدرة الأزلية بإيجاد العالم في هذا الوقت المعين فوجد العالم، والإرادة هي التي خصصت الزمن هذا عن الزمن هذا. يعرفون القدرة بأنها صفة يتأتى بها الإيجاد والإعدام في الأزل على وفق الإرادة، والإرادة تخصص الممكن، يعني بدل ما وجد السماوات مثلا بدل ما توجد قبل مليون سنة وجدت في هذه اللحظة. أولا هذا الكلام كلام خطير جدا، لأن القادر يكون قادرا ولا يفعل، أليس الله قادرا على أن يخلق أضعاف هذا العالم؟ هل خلقه؟ فمجرد القدرة لا يعني الخلق، وهذا سيأتي بشيء من التفصيل عند صفة الخلق. لكن نمشي على الكلام، كيف وجد العالم؟ تعلقت القدرة القديمة بالعالم في اللحظة هذه تعلقا تنجيزيا حادثا. ما هو التعلق؟ عندكم تعريف التعلق، يعني نوع من الارتباط والالتزام، الصفة ترتبط بالممكن هذا فتوجده. طيب هذا التعلق، لأن تعلقت القدرة بإيجاد العرش فوجد العرش، ثم تعلقت تعلقا تنجيزيا حادثا بإيجاد القلم فوجد القلم، ثم تعلقت تعلقا تنجيزيا حادثا بخلق آدم فوجد آدم. إذن تعلق بعد تعلق بعد تعلق. هنا الرازي رحمه الله يناقش أصحابه فيقول إن كان التعلق هذا أمرا وجوديا، شيء وجودي، شيء معين قام بالصفة، فأنتم قلتم بحلول الحوادث، الصفة أصبحت تتعلق شيئا بعد شيء. إن كان التعلق أمرا خياليا أو عدميا فالله لم يخلق العالم. فهم بين أمرين عظيمين، إما إثبات حلول الحوادث وهو كفر عندهم، وإما أن العالم لم يخلقه الله وهو كفر عند الجميع. نعيد مرة ثانية، العالم كيف وجد؟ أي مخلوق كيف يوجد؟ هم لا ينكرون أن الله ينشئ خلقا في الجنة، لكن ليس الله متصفا بالخلق عندهم، إنما الخلق يوجد ويحدث بالقدرة القديمة مع الإرادة. القدرة في الأزل لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم في الأزل أي صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام، وتعلق تنجيزي يعني فعلي حادث عند إيجاد الشيء. طيب الله عز وجل أوجد أشياء بعد أشياء، العرش، القلم، آدم، يعني هذا الترتيب على الأقل معروف بالسنة وبالنص، آدم بعد الملائكة قطعا بالنص، حصل خلاف في العرش والقلم. فتعلقت القدرة في هذه اللحظة وتعلقت في هذه اللحظة، أو تعلقت الإرادة لا بأس. وفي السمع كذلك الرازي يلزمهم في صفة السمع، يقول الرازي سنقرأ الكلام كاملا، إن الله عز وجل هل سمعك في الأزل؟ هل كنت أنت في الأزل؟ إذن أنت أزلي لم يسمعك في الأزل، فسمعه في الأزل وتعلق بك في هذه اللحظة، وتعلق بك قبل ساعة وبعد ساعة وبعد يوم، تعلق بعد تعلق. هذا التعلق إن كان أمرا وجوديا فقد قلتم بحلول الحوادث، وسنقرأ كلامه إن شاء الله. إن كان أمرا عدميا فقد وقعتم في أعظم مصيبة، إن هذه المسموعات لا تسمع، وإن هذه المخلوقات وجدت من غير أن تتصل بالقدرة، من غير أن تؤثر فيها قدرة الله، من غير أن تتعلق بها قدرة الله أو إرادته، وهذا هو الكفر الصريح. فانظر كيف يقودك دليل عقلي في الرد على الملاحدة لتنفي عشرات النصوص ثم لتقع في هذه المصيبة العظيمة. بقي وقت على الصلاة؟ قال الرازي رحمه الله، قال الفصل الخامس عشر، هذا في المطالب العالية الجزء الثاني صفحة 106، هذا من الكتب الكبيرة للرازي التي يطيل فيها النفس في النقاش. والرازي معروف رحمه الله، معروف بأنه يخالف مذهبه وينقض أصحابه ويكر عليهم ويوافقهم بحسب ما يبدو له. هذا الفصل قال في بيان أنه يمتنع كونه تعالى محلا لغيره. ها هنا أبحاث، البحث الأول أنه هل يعقل أن يكون محلا للحوادث؟ قالوا إن هذا القول لم يقل به أحد إلا الكرامية، وأنا أقول إن هذا قول قال به أكثر أرباب المذاهب. هذا نص الرازي. قال أما الأشعرية فإنهم يدعون الفرار من هذا القول ويحكمون بأنه كفر، انتبهوا، يحكمون بأنه كفر، إلا أنه لازم عليهم من وجوه. الأول أنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم المعين من الأزل إلى الأبد، فإذا خلق ذلك الجسم المعين يمتنع أن يقال أنه بقي قادرا على إيجاده. يعني لما تتعلق القدرة بإيجاد الشيء، لما يوجد يزول التعلق، هذا يكفي، هذا حتى لو لم يخلق شيء آخر، التعلق هذا انتهى. فتعلق فيمتنع أن يقال إنه بقي قادرا على إيجادها، تحصيل الحاصل، لأن إيجاد الموجود محال والمحال لا قدرة عليه، فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفنى. والثاني أنه في الأزل يمتنع أن يقال إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في الحال، ثم إنه عند دخول زيد في الوجود يصير مطالبا له بإقامة الصلاة في الحال وإيتاء الزكاة، وهذا الطلب إلزام، والإلزام الحاصل ما كان حاصلا ثم حصل، وهذا يقتضي حدوث الصفة في ذات الله تعالى. ولو قال قائل إن كونه مطالبا لزيد في الحال بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تعلق خاص، التعلق ونسبة خاصة، والحادث هو النسب والتعلقات للصفات، فنقول هذا الإلزام، هذه النسب والتعلقات هل لها وجود في نفس الأمر أو ليس كذلك، هي وجودية أو عدمية؟ والثاني يعني لو كانت عدمية يقتضي نفي كونه تعالى مطالبا في الحال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأما الأول فيقتضي حدوث الصفة في ذات الله. ونكمل إن شاء الله الكلام بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. لازلنا مع كلام الرازي رحمه الله في المطالب العالية، ذكر إلزامين لأصحابه في مسألة حلول الحوادث. الإلزام الأول هو كله يرجع للتعلقات، إنه كان قادرا على إيجاد شيء، يعني تعلقت القدرة بإيجاد شيء، فإذا أوجده هل يبقى تعلق الإيجاد أو لا يبقى؟ لا يبقى، تعلقت القدرة بإيجاد شيء فأوجدته، فإذا أوجدته لم يبقى التعلق. وكذلك إذا أمر المسلمين مثلا في مكة بالصلاة تعلق الكلام بأمرهم بالصلاة في هذا الوقت، وقطعا لم يأمرهم في الأزل، إنما تعلق الكلام بأمرهم في مكة. وعندما حولت القبلة تعلق الكلام أمر الله عز وجل بهم أن يتوجهوا إلى الكعبة، وهكذا تعلق الأوامر، وهكذا إذا فرض الصوم، وهكذا إذا فرض الحج، وهكذا. وطبعا نقول تعلق الكلام أو تعلق الأمر ليس عندهم أصلا صيغة، يعني ليس أقيم الصلاة إنما هو أمر نفسي، لكن المهم أن صفة الكلام تعلقت بالمخاطبين في الزمن المعين. فإن كان كلامكم أنها نسب وإضافات، هم يقولون هكذا بالفعل، هذه التعلقات نسب وإضافات، فالرازي رحمه الله يقول هذه التعلقات هل لها وجود في نفس الأمر أو ليس كذلك، هل هي وجودية أو عدمية؟ إن كانت عدمية فهذه مصيبة، معناها أنه لم يؤمر أحد، لم يؤمر أحد. من الذي أمر الناس بالصلاة وبالزكاة؟ من الذي فرض عليهم هذه الفرائض؟ ولم يخلق شيء أو خلق بعيدا عن الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال والثالث وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده في الأزل. في الأزل هل يمكن أن يسمع الله صوت زيد؟ هل كان زيد موجودا؟ لم يكن. وفي الرؤية في البصر وأن يرى صورة زيد قبل وجودها لا يمكن. فكونه سامعا لذلك الصوت إنما حدث عند حدوث ذلك الصوت، وكونه رائيا لتلك الصورة إنما حدث عند حدوث تلك الصورة، وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات في ذات الله تعالى. هذا كلام من؟ كلام الرازي. طبعا هم يجيبون بأن السمع تعلق والبصر تعلق، فنقول له نفس الكلام، هذا التعلق وجودي أو عدمي؟ قال الرازي وأما المعتزلة فألزمهم أيضا، ثم قال وأما الفلاسفة فألزمهم، إلى أن قال فثبت بهذا البحث الذي ذكرناه أن القول بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع الفرق، انتهى كلامه رحمه الله. طبعا نحن لا نحب أن نعبر بهذه العبارات حدوث الصفات، نقول الله عز وجل يفعل، يفعل متى شاء إذا شاء، يخلق متى شاء ويتكلم متى شاء، ويريد إرادة بعد إرادة، وهكذا. وعندكم الكلام على التعلق، عرف التعلق بأنه طلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بمحلها، فالصفة تستلزم محلا أي ذاتا تقوم بها، فإذا اقتضت أمرا زائدا على ذلك سميت متعلقة، كالقدرة التي تقتضي الممكنات بالإيجاد والإعدام. هذا من شرح يسمى شرح الهدهدي على السنوسية الصغرى، وعليها حاشية للشرقاوي يقول فيها يبين أن التعلق في الحقيقة المراد به الاستلزام والارتباط، أي ارتباط الصفة بشيء، فتعلق القدرة ارتباطها بالممكن من حيث التأثير فيه، وتعلق الإرادة ارتباطها بالممكن من حيث التخصيص إلى آخره. ماذا يقول الأشاعرة في التعلقات في الحقيقة، هل هي وجودية أو عدمية؟ لأن الآن الرازي ألزمهم، هم يقولون وجودية أو عدمية. عندكم نقل هنا عن الشرقاوي في حاشيته على شرح الهدهد على السنوسية الصغرى، وهذا متن معتبر جدا في عقيدتهم. قال صفحة 68 واختلف في التعلق المذكور، فقيل هو أمر وجودي تمكن رؤيته، يعني بلاش تنكر رؤيته، المهم أمر وجودي، وهو مردود. وقيل حال، أي واسطة بين الوجود والعدم، والأحوال هذه ينكرها أكثر العقلاء، شيء واسطة بين الوجود والعدم. وقيل وجه واعتبار، وهذا أنزل من الحال وعطف الاعتبار على وجه أو عطف الاعتبار على وجه تفسير هو نفس الوجه ونفس الاعتبار، أي أنه من الأمور الاعتبارية التي هي أنزل مرتبة من الحال فيكون أمرا ذهنيا. الأمر الذهني له وجود في الخارج؟ ليس له وجود في الخارج. وهذان الأخيران أحسن الأقوال الأربعة. ما هي الأقوال الأربعة؟ عدم، وجود، ثم حال واعتبار. الأقوال الأخيران الحال والاعتبار. الحال عرفنا منزلة بين الوجود والعدم، منطقة رمادية لا حقيقة لها. والاعتبار أنزل من الحال، أمر في الذهن. فالحاصل أن التعلق هل هو وجودي؟ ليس وجوديا. إذن تعلقت القدرة بإيجاد السماوات تعلقا ليس له حقيقة. إذن كيف وجدت السماوات؟ كيف وجدت السماوات؟ قدرة في الأزل وبينها وبين السماوات زمن، ثم وجدت السماوات بتعلق وهمي خيالي. من خلقها إذن؟ من خلقها؟ لا، ما أسألك على مذهبك أنت، من خلقها على هذا المذهب؟ ولهذا قلت هذا الإلزام لا محيد عنه. إما أن تقول إن التعلق وجودي فتقر بماذا؟ بحلول الحوادث. وإما أن تقول إنه عدمي أو اعتباري أو حال فيلزمك الكفر الأعظم، أن هذا الكون وجد بلا موجد، أن هذه الأشياء لا يسمعها الله، أن هذا العالم لا يراه الله، أن هذه الأوامر من الصلاة والصيام وزكاة ليس هناك ارتباط بينها وبين الله وبين العباد. هل هناك أعظم من هذا الضلال والانحراف؟ ومذهب بهذه العورات يتطاول على الكتاب والسنة ومتبع الكتاب والسنة. فإذا كان التعلق أمرا وجوديا فقد لزمهم القول بحلول الحوادث وهو كفر عندهم، فليتوبوا إلى الله عز وجل وليتبرأوا من أصل الاعتقاد. وإذا كان التعلق أمرا عدميا أو حالا أو اعتبارا لزمهم أن المخلوق يوجد بلا تأثير من القدرة الإلهية، فإما أنه أوجد نفسه أو أوجدهم وجود آخر، وهذا غاية الكفر، فهم بين هذين الأمرين العظيمين. نسأل الله السلامة والعافية. هم بين هذين الأمرين. ولهذا أيها الأحبة، الذين يظنون أن الخلاف في تأويل صفة أو صفتين لم يعرفوا الفروق بين أهل السنة ومخالفيهم. خذ المسألة بعدها وسنكتفي بها. مسألة الثانية صفة الخلق، الكلام على صفة الخلق. أثبت أهل السنة لله عز وجل صفة الخلق كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. لماذا جئت بهذه الآية أنا؟ لأن هذه لا يمكن تأويلها، لأنهم إذا وجدوا كلمة خلق، تعرفون أن المصدر الفعل قد يرد بمعنى المفعول، الخلق قد يكون المقصود المخلوق. يعني لو جئت مثلا بقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قد يقول لك المقصود أي السماوات نفسها أكبر من الناس، الخلق معنى المخلوق. لكن هذه الآية لا يصلح فيها التأويل، أن خلق أنفسنا، احنا شايفين أنفسنا. ما أشهدتم خلق أنفسهم، معنى الآية ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ألسنا نرى المخلوقات أنفسنا؟ لكن نحن لم نشهد خلقنا، لم نشهد صفة الله عز وجل في خلقنا. هذه الآية احتج بها البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، في كتابه خلق أفعال العباد، وهو احتجاج دقيق، وسيأتي كلامه تمييز بين الخلق والمخلوق. يعني بالبدهي نحن عندنا خالق ومن صفته الخلق، وعندنا مخلوق مفعول، أليس كذلك؟ ولماذا نحن نعرض عن هذه الصفة؟ خلق الله كم في القرآن؟ ابحث في المعجم، كم في القرآن خلق الله السماوات والأرض؟ خلق ابحث بخلق. لما الفرار من خلق؟ طيب، سنرى لما الفرار من الخلق. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ربنا اللي بيقول كده, من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. صفة الخلق صفة عظيمة. الخلق معناها الإيجاد من العدم, خالق بلا حاجة كما قال الطحاوي, خالق بلا حاجة من صفات الخلق. الأشاعرة لم يثبتوا الخلق, الماتريدية لم يثبتوا الخلق, الماتريدية أثبتوا شيئا اسمه التكوين, وقالوا بدل ما يكون عندنا صفة الإحياء والإماتة والرزق والخلق نحط كلها في صفة واحدة اسمها التكوين. ومن أنت حتى تخترع الاختراعات هذه؟ والمؤسف والتعليل يقولون جعلناها صفة واحدة التكوين حتى لا يلزم تعدد القدماء. سبحان الله, يعني إذا تعددت الصفات تعدد الموصوفين, يعني ألا يكون الشيء واحدا وله ألف صفة؟ طيب المعتزلة أصلا نفوا الصفات كلها بهذه الحجة, أنت عندما أثبتت السمع والبصر والحياة هذا تعدد القدماء. كيف يتجرأ المخلوق على ربه سبحانه وتعالى أن يكون من صفاته أنه يحيي ويميت وأنه يرزق وأنه يبسط يده بالليل وبالنهار وأنه يخلق وأنه يكون؟ كل هذه الصفات تجمعها أنت في لفظ من عندك وتقول التكوين؟ على كل من أثبت التكوين أفضل ممن لم يثبته. ولهذا فالماتريدية يجعلون قول الأشاعرة مستلزما للكفر في هذه الصفة. ولا تغتر بما يقال إنه لا خلاف بين الفئتين, إنما هذا كلام يخدع به الناس. وأمامك نقل الآن إن هذا كفر, نفي صفة اسمها التكوين هذا كفر, يلزم منه أن العالم وجد بلا شيء. طيب الذي عليه أهل السنة أن الخلق صفة من صفات الله تعالى, والخلق غير المخلوق. وأول من قال إن الخلق هو المخلوق هم الجهمية كما صرح البخاري رحمه الله وسيأتي. المتكلمون لما نفوا قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل بحجة أنها حوادث, قيل لهم إن الله تعالى خلق العالم بعد أن لم يكن موجودا, وهذا يلزمكم أنه حصل خلق لم يكن سابقا وهذا حلول الحوادث. فقالوا الخلق والمخلوق, وهذا هروب لفظي لا يفيد, أراد أن يفر من صفة الخلق. لكن نحن عندنا اسم الخالق يشتق من صفة الخلق, وعندنا فعل خلق في مواضع كثيرة. طيب ورجعوا إلى مسألة التعلقات, إنه ما عندنا شيء اسمه خلق, عندنا قدرة تتعلق. وعرفنا المشكلة في مسألة التعلقات. البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد يتكلم بكلام مهم في التمييز بين الخلق صفة الله وبين المخلوق الذي هو المفعول. قال وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم في جميع اللغات, إنما هو الفاعل والفعل والمفعول, فاعل وفعل ومفعول. فالفعل صفة, خلق صفة, والمفعول غيره. وبيان ذلك في قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ولم يرد بخلق السماوات نفسها, لم يرد بالخلق المخلوق, لم يرد بخلق السماوات نفس السماوات. وقد ميز فعل السماوات من السماوات, هو الذي فعل السماوات خلق السماوات. وكذلك فعل جملة الخلق, ميز فعل جملة الخلق. خلق أنفسنا ليس هو أنفسنا. إلى أن قال واختلف الناس بالفاعل والمفعول والفعل, فقالت القدرية الأفعال كلها من البشر ليست من الله. العبد يخلق فعل نفسه بلا إرادة ومشيئة من الله تعالى, الله عن ذلك. وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله. وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد, لذلك قالوا لكن مخلوق. الفعل والمفعول واحد أو الخلق والمخلوق هو مذهب الأشاعرة. قال البخاري: وقال أهل العلم: التخليق فعل الله وفاعلنا مخلوقة، لقوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعني السر والجهر من القول، ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق، انتهى من خلق أفعال العباد، صفحة 172. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والجمهور على أن الخلق ليس هو المخلوق، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، وهو قول أكثر أهل الكلام مثل طوائف المعتزلة والمرجع والشيعة، وقول الكرامية وغيرهم، ومذهب الصوفية ذكره صاحب التعرف على مذهب التصوف المعروف بالكلاباذي، وقول أكثر قدماء الفلاسفة، يعني الخلق غير المخلوق، وطائفة من متأخريهم. طائفة قالت: الخلق هو المخلوق، وهو قول كثير من المعتزلة وقول الكلابية كالأشعري وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم، انتهى من درء التعارض، صفحة الجزء الأول صفحة 338. طبعا الأشاعرة لا يثبتون الخلق، ويقولون إن صفات الأفعال حادثة لأنها عبارة عن تعلق القدرة التنجيزي الحادث. وعندكم كلام الصاوي في شرحه على الجوهرة صفحة 154، قال: وهذا على مختار الأشعري من أن صفات الأفعال حادثة. قلت: القدرة لا توجد الفعل، يعني مجرد أن يكون قادرا مريدا لا يلزم منه وجود الفعل، فالله عز وجل يقدر على أضعاف ما خلق ولم يفعل، لابد من قيام صفة أخرى غير القدرة والإرادة حتى يوجد الفعل. وهذه مسألة عظيمة، وهذه لهذا يقول الماتريدية إن نفي التكوين كفر. الرازي وهو يعرض حجة من يرى أن التكوين غير المكون، قال: وذلك الإيجاد والتكوين ليس هو نفس القدرة، وذلك يعني لابد من صفة اسمها الخلق أو التكوين، المهم ليس القدرة، وذلك لأن القادر قد يكون قادرا على أشياء مع أنه لا يوجدها. ألا ترى أنه تعالى قادر على خلق شموس كثيرة وأقمار كثيرة مع أنه تعالى ما خلقها، فهو قادر عليها وهو غير خالق لها، فيثبت بهذا أن التكوين صفة مغايرة للقدرة ومغايرة للمكون، وذلك هو المطلوب، انتهى من المطالب العالية الجزء الثالث صفحة 238. طيب، الماتريدية أثبتوا صفة التكوين، قلنا إشكالهم أنهم جمعوا الصفات كلها في صفة واحدة، هذا إشكال. ثم إنهم جعلوا التكوين صفة أزلية، ورجعوا أيضا إلى التعلقات، يعني ليس هناك تكوين بعد تكوين. سنختم بكلام أبو المعين النسفي، وهذا من كبار أئمة الماتريدية، وهو يحكم بأن نفي التكوين الذي وقع فيه الأشاعرة أنه من الكفر، سنقرأه. قال: وقول أكثر المعتزلة وجميع النجارية، فرقة النجارية من الخوارج فيما أذكر المعتزلة، قال: والأشعرية أن التكوين والمكون واحد، هذا قول محال، قول محال. وهذا لأن، انتبهوا يا أخوة انتبهوا، وهذا لأن القول باتحاد التكوين والمكون كالقول بأن الضرب هو المضروب، يعني في عملية ضرب، لما تضرب في فعل اسمه الضرب، وفي مضروب وفي فاعل، هذا فطري. لما تقول الخلق هو المخلوق أو التكوين هو المكون، كأنك تقول الضرب هو المضروب، والأكل عين المأكول. يعني أنا عندنا صفة اسمها الأكل، رجل يأكل، عملية أكل، وهناك مأكول. وفساد هذا ظاهر يعرف بالبديهة، فكان هذا. ولأن التكوين لو كان هو المكون وحصل المكون بالتكوين الذي هو نفسه، لو حصل المكون بالتكوين الذي هو نفسه بدون صفة، إذن حصل بنفسه. طبعا الأشاعرة لا يقولون أنه حصل بنفسه، إنما حصل بالتعلق، وعرفنا أن التعلق عدمي، فحصل بنفسه في النهاية. طيب، لكان حصول المكون بنفسه لا بالله تعالى، فلم يكن الله تعالى خالقا للعالم، بل كان العالم وكل جزء من أجزائه خالقا لنفسه، إذ حصوله بالخلق، وخلقه هو نفسه، خلقه نفسه، وكذا يكون عينه خالقا وعينه مخلوقا، نفس المخلوق هو المكون وهو المكون، إلى أن يقول في نهاية الكلام إن هذا القول يكون فيه إخراج الله تعالى من أن يكون خالقا للعالم، وإخراج العالم من أن يكون مخلوقا لله تعالى، والقول به كفر. اقرأ الكلام من أوله إلى آخره. فهذا حاصل مسألة الخلق، أنها صفة ثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة، الكتاب في عشرات المواضع، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق، وأن من نفى صفة الخلق واعتمد على القدرة فقط نقول له القدرة لا تخلق وحدها، القادر قادر ومريد، ولا بد أن يفعل شيئا عندما يوجد، وإلا فهو قادر على خلق أضعاف هذا العالم. وإذا قلت لو سلمنا أن القدرة تخلق، فعندك تخلق بالتعلقات، والتعلقات إن كانت وجودية وقعت في مصيبة حلول الحوادث، وإن كانت عدمية وقعت في مصيبة أعظم، أن هذا الكون وجد بعيدا عن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا كما أكرر مرارا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على هذه العلوم الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا بمنه وفضله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.